إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الأدب المفرد: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد، هو أبو الهيثم القطواني البجلي، ثقة متهم بالغلو. قال: حدثنا سليمان بن بلال، وثقه أحمد وابن معين. قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. أصله لصق أنفه بالرغام، وهو تراب مختلط برمل، ومعناه ذل وخزي، وهو كناية عن حصول غاية الذل والهوان، لأن المرأة إذا استعز شمخ بأنفه، فإذا جعل أنفه بالرغام ملتصقا فهذه نهاية الذل والهوان. التكرار في قول النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه للتوكيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم من ذكر، كي لا يتصفوا بصفاته، وحتى لا يفعلوا فعله، ولكي لا يتورطوا فيما تورط فيه. قالوا: يا رسول الله، من؟ وهذا من حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الخير واتباع الهدى والسداد. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. وفي رواية: عنده الكبر، مرفوع لأنه فاعل الظرف، وخص به لأنه أحوج الأوقات إلى حقوقهما، لأن الأبوين إذا علت بهما السنون فإنهما يحتاجان إلى البر أكثر من حاجتهما إلى البر في حال صحتهما وشبابهما. من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. فدعا عليه النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم بالذل والهوان، فيصيبه ذلك لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب الدعوة. ففي الحديث الحث على بر الوالدين، وفيه بيان عظم ثواب البر، فيه التحذير من عقوقهما، وفيه بيان لعظم عقاب العقوق. في الحديث: بر الوالدين عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة، وأن ذلك يكون سببا لدخول الجنة، ومن قصر في أداء حقوق الوالدين لم يدخل الجنة، وأرغم الله تبارك وتعالى أنفه وأذله وصغره. في الحديث: استحباب إعادة الكلام ثلاثا ليفهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. وفيه استجلاب للانتباه مع ما فيه من التشويق لهذا الإبهام، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، من؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. هذا الحديث حديث ضعيف فيه زبان بن فائد وهو ضعيف الحديث مع صلاحه، والحديث أخرجه البيهقي في الشعب وأبو يعلى والحاكم. حدثنا أصبغ بن الفرج ثقة صاحب سنة قال أخبرني ابن وهب وعبد الله بن وهب من أدلة الناس وثقاتهم عن يحيى بن أيوب وأبو العباس الغافقي وثقه ابن معين والبخاري. وأما ابن فائد فهو المصري أبو جوين وهو ضعيف. عن سهل بن معاذ ضعافه ابن معين عن أبيه هو معاذ الجهني حليف الأنصار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له. طوبى اسم الجنة أو هي شجرة في الجنة، ويمكن أن يكون معناه السعادة والخير. زاد الله في عمره أي لا يضيع عمره، وقيل يزاد في رزقه. وهنالك أحاديث صحيحة فيها أن من وصل رحمه فإنه ينسأ له في أثره، فمسألة الزيادة هذه في العمر كيف توجه وهو لا يزيد ولا ينقص على حسب ما قضى الله وقدر وكتب في اللوح المحفوظ، أي لا يضيع عمره. ومن بورك في عمره يتدارك في يوم واحد من فضل الله ما لا يتداركه غيره في سنة، فهذه زيادة في العمر وبركة فيه. وقيل يزاد في رزقه، وقيل قضى له أن عمره كذا، وإن بر فعمره كذا، وإن وصل رحمه فعمره كذا، قضى أجلا وأجل مسمى عنده. والنكرة إذا تكررت تغايرت، وقد تكررت، قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالأول سوى الثاني، فقضى أجلين، فأما أحدهما فإن وصل، وأما الثاني فإن قطع، فأما الأول فإن عق، وأما الثاني فإن بر، والله يعلم ما يكون إليه المآل، فلا يزاد في ذلك ولا ينقص منه، ولكن الله أعطى الإنسان مشيئة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فجعله فاعلا بمشيئة واختيار، فيمكن أن يبر ويمكن أن يعق، ويمكن أن يصل الرحم ويمكن أن يقطعه، فلم يجبره الله تبارك وتعالى على العقوق حاشا لله، ولم يجبره الله تبارك وتعالى على قطيعة الرحم، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك كله. إذن فقد قيل قضي له أن عمره كلا، وإن بر فعمره كذا، أي يزاد فيه. والأصل الحمل على الظاهر، فإذا ثبت الحديث فإننا لا نؤول وإنما نحمل على الظاهر، إلا إذا جاءت قرينة، ولا قرينة، فالله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. الحديث كما مر ضعفه الألباني، وقال الحاكم صحيح، وأقره الذهبي. في هذا الحديث أن بر الوالدين سبب للبركة والزيادة في العمر، وفيه أن البار بوالديه له طوبى مما يخص به في الجنة. قال الإمام رحمه الله تعالى باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الحديث حديث حسن. علي بن حسين بن واقد صدوق يهم. إسحاق هو ابن راهوية الإمام العلم الثبت، قال أخبرنا علي بن حسين وابن واقد صدوق يهم، قال حدثنا أبي وحسين بن واقد ثقة من خيار الناس، عن يزيد النحوي ابن أبي سعيد أبو الحسن ثقة متقن، عن عكرمة هو مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف اسم فعل مضارع فمعناه أتضجر، أو اسم فعل أمر بمعنى كفة أو اترك. ولا تنهرهما ولا تزجرهما وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا طيبا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويتضمن ذلك الوالد المشرك من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهى الله تبارك وتعالى أن يجبه الوالد أو الوالدة بأقل ما يحمل الدلالة على التضجر، فنهى الله رب العالمين عن قول أف بمعنى تبا وقبحا أو أتضجر أو مللت من كثرة ما أومر به، فنهى الله تبارك وتعالى عن قول ذلك، وأمر الله تبارك وتعالى بأن يعدد المرء عند الدعاء لوالديه ما سلف من برهما وخيرهما وما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه من طريقهما، وقل لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا طيبا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن الله جعل الوالدين سببا ظاهرا في وجود العبد، فإذا جحد النعمة الظاهرة فهو للغيب أجحد، لأن الله جعل الأبوين سببا في وجوده سببا ظاهرا، والله رب العالمين هو الخلاق العظيم، فإذا جحد السبب الظاهر فهو للغيب أجحد. فأمر الله تبارك وتعالى بهذا الإحسان إليهما. إما يبلغن عندك الكبر تدل على الاستغفار والدعاء للوالدين المسلمين، وأما الآية الثانية ما كان للنبي والذين آمنوا فتدل على منع الاستغفار والدعاء للوالدين الكافرين، ولا تعارض بين النصين، ولا حاجة للقول بنسخ آية براءة، فهذه في سبيل وهذه في سبيل، ولا حاجة للقول بالنسخ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بر الوالد المشرك. لما ذكر في الباب قبله أنه لا يستغفر لأبيه المشرك أتبع ذلك بهذا الباب حتى لا يسبق إلى الوهم أنه لا يحسن إلى الأب المشرك مطلقا، فقال: باب بر الوالد المشرك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف، فقال لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله في إسناده في الأدب المفرد: حدثنا محمد بن يوسف هو ابن واقد الحافظ وهو ثقة، قال حدثنا إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة صدوق، قال حدثنا سماك هو ابن حرب أحد الأعلام الثقات عن مصعب بن سعد ثقة عن أبيه سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، أي لكي يرتد عن دين الإسلام العظيم. فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. جاهداك سعيهما البالغة لتشرك بالله، صاحبهما عش معهما واخدمهما. يقول نزلت في 4 آيات المراد بها الأحكام، أو يقال إن ذلك من قبيل التغليب، لأن تحريم الزيادة على الثلث في الوصية ثابت بالسنة لا بالقرآن، فالتحريم عن الزيادة ثابت بالسنة. وهو يقول نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، في الثالثة: إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا ولم يذكر آية. إذن هو يريد الأحكام، أو ذكر ذلك على سبيل التغليب، ففي 3 مواضع مما ذكر نزلت آيات، وفي 4 جاء الحديث، فلعله أراد التغليب رضي الله عنه، لأن تحريم الزيادة على الثلث في الوصية ثابت بالسنة لا بالقرآن. الوصية تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصى به من مال أو غير، فيكون بمعنى المصدر، فتقول للمال الذي أوصى به فلان هذه وصية فلان، فتكون الوصية هاهنا لما يوصى به من مال أو غيره. وكذلك تطلق على فعل الموصي فيقال هذه وصية فلان. الأنفال جمع نفل، والنفل الزيادة، وتطلق على الغنيمة لأنها زائدة على أصل المقصد، فالمقصد هو إعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيل الله، فإذا أتاهم الله تبارك وتعالى شيئا فهذه الأنفال زيادة على المقصد الأسنى. ذكر رحمه الله: إني كنت أخذت سيفا أعجبني، يعني من الغنيمة، فقلت يا رسول الله هب لي هذا، هب من وهب الشيء يهبه وهبا ووهبا وهبة، وهو الإعطاء بلا عوض، فقلت هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة فيما ذكر: إني مرضت، وكان ذلك بمكة في حجة الوداع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم عائدا. وأما الرابعة فيقول رحمه الله ورضي عنه وخال النبي وصاحبه: إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار قبل التحريم النهائي، فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، يعني لما أخذت الخمر برأسه، فتساورا فضربه بلحيي جمل، وفي رواية مسلم بأحد لحيي رأس جمل. اللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره. قال الحافظ في لحيي جمل: إنه موضع بطريق مكة. وقال: وهم من ظن فكي الجمل، الحيوان المعروف، هذا كلام الحافظ رحمه الله، فوهم من ظن أنه عظم فك الجمل، وقال: بل هو موضع بمكة كانوا به. فلما شرب الرجل الخمر ولعبت برأسه ضرب سعدا في ذلك الموضع، لا بعظم فك الجمل، وإنما بذلك الموضع الذي يقال له هذا الاسم. ولكن رواية مسلم ترد ما قاله الحافظ رحمه الله، فالحافظ وهم من ذهب إلى أنه من فكي الجمل الحيوان المعروف. رواية مسلم بأحد لحيي رأس جمل، فهذا نص على أنه العظم المعروف. في الحديث الحث على طاعة الوالدين في غير معصية الله، وفيه فضل البر والإحسان للوالدين ولو كانا مشركين، بل فيه فضل البر والإحسان للوالدين المشركين، وفيه فضل الأمة الخاتمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، لأن الله أحل لها الغنائم دون من سبقها، فلم تحل لأحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت الغنائم تجمع فتنزل نار من السماء فتحرقها. في الحديث استحباب زيارة المريض واستحباب عيادته، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يهتم بعيادة المرضى اهتماما بالغا. فيه عدم جواز الزيادة في الوصية على الثلث، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال: الثلث والثلث كثير. في الحديث أن الخمر حرام وفيها مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الحديث في الصحيحين. أما إسناده هنا فيقول الإمام: حدثنا الحميدي هو عبد الله ابن الزبير ابن عيسى وثقة جبل، قال حدثنا ابن عيينة هو سفيان أحد أئمة الإسلام الأعلام، قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي. أم أسماء اسمها قيلة بنت عبد العزة وقيل قتيلة، ماتت مشركة. قالت أسماء رضي الله عنها: أتتني أمي راغبة، في رواية راغمة، فعلى رواية راغبة أي طامعة طالبة بر ابنتها وصلتها، أتتني أمي راغبة تريد عطاء وصلة. وأما رواية أتتني أمي راغمة أي وهي كارهة للإسلام ساخطة له لا تقبل عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي في المدة التي عاهد صلى الله عليه وسلم المشركين بالحديبية، لأنك يمكن أن تأخذها بادي الرأي على أنها في مدة حياة رسول الله في عهد النبي، أي في زمان حياته، وليس كذلك، وإنما في مدة المعاهدة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش لما عاهدهم في الحديبية. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، وفيه تقديم الصحابة الدين على القربى إذا تعارضا. إذا تعارض الدين والقرابة قدم الدين. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أصل أمي؟ قال: نعم. صلى الله عليه وآله وسلم. ففيه جواز صلة القريب المشرك إذا لم يكن من المقاتلين المحاربين للمسلمين. والحديث كما مر في الصحيحين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، هذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. والحديث في الصحيحين. وأما سياق إسناده عند البخاري الإمام في الأدب المفرد: حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي ثقة حافظ، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم ثقة صالح عن عبد الله بن دينار هو مولى بن عمر وهو ثقة، قال سمعت ابن عمر يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة، الحلة ثوبان إزار ورداء، لا تكون حلة إلا إذا كانت جديدة تحل من طيها وتلبس. قال: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، نوع من البرود التي يخالطها حرير. سيراء مأخوذة من السيور، جمع سير، فيها سيور من حرير. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ابتع هذه، أي اشترها، فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، جمع وفد، هم القوم يجتمعون ويريدون البلاد. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. كثير من الناس يظن أن الخلاق من الأخلاق، وإنما الخلاق النصيب. إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة، من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة ففزع. قال: يا رسول الله قلت إنما يلبسها من لا خلاق له ولا نصيب له في الآخرة، ثم أرسلت إلي بواحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. في الحديث استنادا إلى بعض روايات الشيخين أن عمر رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فيجوز البيع والشراء عند باب المسجد. وفيه تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء، وإباحة إهدائه وإباحة أخذ ثمنه لتبيعها أو تكسوها. وفي الحديث جواز إهداء ثياب الحرير إلى الرجال لأنها لا يتعين لبسها، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الحلة وفيها سيور الحرير لعمر، لا ليلبسها وإنما ليبيعها أو يكسوها. يجوز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره. وفي الحديث استحباب لبس أنفس الثياب يوم الجمعة ويومي العيدين وعند لقاء الوفود ونحو ذلك. وفيه ولأجله ذكره جواز صلة الأقارب الكفار وجواز الإحسان إليهم، ولعله يفتح أبواب قلوبهم لكي يدخل الإسلام إلى سويداوات قلوبهم. قال الإمام رحمه الله: باب لا يسب والدي. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا: كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. الحديث في الصحيحين. وشتم من باب ضرب، ضرب يضرب، شتم يشتم لا يشتم. وأما سياق إسناد الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني سعد بن إبراهيم، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة كثير الحديث، عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف ثقة كثير الحديث، عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر. لفظ الصحيح: إن من أكبر الكبائر أن يلعن. هنا من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم؟ الطبع السليم ينكر أن يقع مثل ذلك. الطبع السليم والفطرة السوية يأبيان شتم الأبوين، فاستبعد السائل ذلك لنقاء فطرته، واستبعد الأصحاب رضي الله عنهم أن يكون أحد يشتم أباه أو أمه. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن التسبب في الشتم كالتعاطي بنفسه، إذا كان سببا لشتمهما فكأنه شتمهما. كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل، الرجل ها هنا يشتم الرجل منصوب على المفعولية، فيشتم ذلك المسبوب أبا الساب وأمه، ويحتمل أن يكون مرفوعا: يشتم الرجل أحدا، يشتم الرجل، أو يشتم الرجل أي غيره مع حذف المفعول، فيشتم أباه وأمه. فيه تحريم شتم الوالدين، وأن ذلك من العقوق، فمن عقوق الوالدين سبهما مباشرة أو تعريضهما للسب والإهانة من قبل الآخرين لهما. فتعريض الأبوين للسب من أكبر الكبائر، من تسبب في فعل كان كفاعله خيرا أو شرا. هذا الحديث أصل في سد الذرائع، هذا الحديث أصل في سد الذرائع، فما آل إلى فعل محرم يحرم وإن لم يقصد الحرام، ولكن يؤول فعله إلى الحرام فتحرم الوسيلة كحرمة الغاية. في الحديث مراجعة الطالب لشيخه فيما يشكل عليه، كيف يشتم؟ قال: يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده. الحديث حديث حسن، أخرجه ابن وهب في الجامع. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مخلد هو ابن يزيد أبو يحيى الحراني هو ثقة يهم. قال: أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز من فقهاء أهل الحجاز ومتقنيهم. قال: سمعت محمد بن الحارث بن سفيان المخزومي المكي ذكره ابن حبان في الثقات يزعم أن عروة بن عياض هو ابن عمرو بن عبد القاري وثقه أبو زرعة، يزعم أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: من الكبائر عند الله. قال: عند الله، لأن الإنسان قد يراه هينا فيقول هذا ليس من الكبائر، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله. فقال ها هنا: من الكبائر عند الله، لأن الناس يستهينون بمثل هذا. فيستسب الرجل لوالده، يستسب أي يعرضه للسب ويجره إليه، فيأتي من الأفعال ما يدفع الآخرين لسب أبويه، فهذا من الكبائر عند الله، لأن من يفعل ذلك قد يعده هينا. لذلك قال ابن عمرو رضي الله عنهما: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده. فيه إثبات انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وأن الواجب على الإنسان الكف عن شتم الناس وشتم آبائهم، لأنه سبب لأن يشتمه الناس ويشتموا أباه وأمه بسبب ما أتى منه هو. قال الإمام رحمه الله: باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. حدثنا عبد الله بن يزيد مولى آل عمر ثقة كثير الحديث، قال: حدثنا عيينة بن عبد الرحمن هو ابن جوشن الغطفاني ثقة صدوق عن أبيه وهو ثقة، عبد الرحمن بن جوشن ثقة، عن أبي بكرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، من زائدة للاستغراق، ما من ذنب أجدر أي أحرى وأولى أن يعجل لصاحبه العقوبة أي في الدنيا مع ما يدخر له أي يؤجل له من العذاب في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، أو هو الخروج على السلطان، أو الكبر ويشمل ذلك كله، البغي التعدي، وكل مجاوزة أو إفراط على المقدار الذي هو حد الشيء، كل ذلك باغي، فاحذر، فإنه تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من العقوبة في الآخرة. ففيه إثبات تعجيل العقوبة للباغين والقاطعين أرحامهم في الدنيا مع ما يؤجل لهم من العقوبة في الآخرة. فيه أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الصحيح الذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، جمع بلقع أو بلقعة، وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. يعجل الله لها الثواب في الدنيا ما لا يعجل لطاعة سواه، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع. صلة الرحم واجبة وقطيعتها معصية عظيمة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فاحتفزا. قال: والزور. الحديث فيه عنعنة الحسن، وفيه الحكم بن عبد الملك، والحكم ضعيف مضطرب الحديث. قال الإمام: حدثنا الحسن بن بشر، هو الهمداني مختلف فيه. قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك وضعيف مضطرب الحديث، عن قتادة وابن دعامة السدوسي حافظ مدلس، عن الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، عن عمران ابن الحصين، وكان الحسن مدلسا. وها هنا قد عنعن إلى ما مر من العلل. الفواحش جمع فاحشة، وهي ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، والعقوبة العقاب والعذاب، والمراد هنا الحد، الرجم أو الجلد أو القطع. الكبائر جمع كبيرة، حدها المختار أنها ما ورد فيه وعيد شديد في الكتاب أو في السنة. فاحتفز أي استوى جالسا على ركبتيه أو وركيه، أي تشمر وانتصب. قال: والزور، هو الكذب على الغير. الحديث كما مر ضعيف، وفيه عنعنة الحسن، والحديث قد توبع بالإسناد نفسه، أخرجه الحارث ابن أبي أسامة والطبراني من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي الحديث شناعة الشرك بالله وعقوق الوالدين، وأن عظم الذنب ومراتبه متفاوتة بتفاوت مفاسده. وفيه أيضا جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاتكاء، وهو يدل على تحريم الزور وتعظيم قبحه، لأن مفسدته متعدية إلى الغير بخلاف ما معه من المعاصي الأخرى، فيه تضييع الحقوق، فيه مفاسد عظيمة. قال الإمام رحمه الله: باب بكاء الوالدين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة هو ابن مياس النهدي أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. الحديث قد مر وهو حديث صحيح، قد مر مطولا وهو حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: باب دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويشهد له حديث عقبة بن عامر عند أحمد، وقد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. وأما هاهنا فيقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة هو ثقة صدوق قال حدثنا هشام هو ابن عبد الله الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير أحد الأعلام عن أبي جعفر الأنصاري المؤذن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن

فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي ربي أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته. وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتنن، فتعرضت له فلم يلتفت إليه. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منه. قال أين الصبي؟ فجاءوا به. قال دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدها من طين كما كان. ففعلوا، وبين صبي، هذا هو الثالث ممن تكلم في المهد، وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال أبو هريرة فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها صلى الله عليه وسلم. قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله. فهنالك تراجع الحديث، يعني الولد وأمه، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. هذا متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة هن الزواني والمومسة الزانية، والدابة الفارهة بالفاء أي الحاذقة النفيسة، وأما الشارة بالشين المعجمة المثلثة الفوقية، وتخفيف الراء هي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبية وحدثها. ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا في دعاء الأبوين لولدهما وعليه. وقد يكون المرء مبتلا بأب أو بأم من أصحاب الأعصاب المتوفزة، فيكون الأب عصبيا أو تكون الأم عصبية مستثارة مهتاجة، فهذا ابتلاء ينبغي على الإنسان أن يضعه في محله وأن يعلم أنه مبتلى، لأنه إذا لم يصبر، إذا خالف، إذا عقر، إذا لم يجد، فدعت عليه فهي قاصمة الظهر. فأم جريج لم تصبر، وإنما دعت عليه بدعوة تستنزله من علياء طهره إلى الحضيض الأوهبي، وإنها لفقيها. فهذا رجل متبتل في طهر يسبح في بحاره وهو مقبل على صلاته وعبادته، فلم تنتقله إلا هذه الدعوة. ألا تريد أن تجيب أمك ولا أن تنظر في وجهها؟ فاللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، فاستنزلته من علياء طهره إلى أسفل أسافلين. هذا عند الرجل الصالح الطاهر الطيب وقوع عليه أليم، وإنما كان متفقها فلم يحسن الاختيار فأخطأ. أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، في صلاة غير مفروضة، فآثر الصلاة على الأم، فلما دعت عليه استنزلت. ألا رحمة الله عليه. فعلى الإنسان أن يخشى ذلك وأن يجتهد في البر، لأنك لا تدري، ربما استفزت حركاتك أعصاب أمك أو أعصاب أبيك، فأتت دعوة تفتحت لها أبواب السماء فقبلت تصلى بنارها حتى الممات وقد لا تقوم لك من بعدها قائمة. فالله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.